بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما بعد. أيها المسلمون، نسأل الله عز وجل إخوة أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين عاملين بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم غير مبتدعين. إخوتنا في الله، يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. إذن الله عز وجل حصر هنا صفة الإيمان في الأخوة الإسلامية، أو حصر صفة الأخوة الإسلامية في المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة، بغض النظر عن أوطانهم وعن ألوانهم وعن لغاتهم، إنما هم إخوة على أي حال من الأحوال. والمراد بالمؤمنين الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بالإضافة إلى العمل بالأركان الخمسة. هؤلاء هم من؟ هم المؤمنون الذين أثبت الله عز وجل أخوتهم في هذا، في هذه الآية. ولا شك ولا ريب أن النصوص دالة على توثيق الأخوة بين المسلمين، وأن أخوة الإسلام أعلى وأقوى رابطة من أخوة النسب. الأخوة في الإسلام أقوى من الأخوة في النسب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. ولم يقل أبو لهب منا أهل البيت، لأن أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع هذا نزلت فيه سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة تبين خزي أبي لهب، مع أنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تنفعه القرابة، لا تنفعه القرابة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من بط به عمله لم يسرع به نسبه. فالمدار، كل المدار على الإيمان، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لغني على فقير، إلا بالتقوى. التقوى، التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الله عز وجل أثبت الأخوة بين المسلمين بهذه الآية، وحرم السخرية بينهم، يعني لا يسخر بعضهم ببعض، وحرم الاستهزاء بينهم، وحرم اللمز بينهم. لماذا؟ حفاظا على أخوة الإسلام. وحرم الغيبة بينهم أيضا كذلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن، أو إيش يصير؟ كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول عليه الصلاة والسلام، هذه الحديث ستأتي إن شاء الله في الكتاب، ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه إلى آخره. فهل تألمنا يا إخوة لحال إخواننا المسلمين؟ هل تأثرنا لحال إخواننا المسلمين؟ هل فكرنا أن نعينهم ونمدهم بما نستطيع؟ يا إخوة، الأمر الذي يجري على إخواننا في غزة في فلسطين لا يحتمله إنسان مسلم. أما الكافر يا إخوة فيعمل أكثر من هذا، لكن نحن المسلمين لا نحتمل هذا أبدا. فإذا الإنسان لم يتأثر بهذا الوضع فإن في إسلامه خلل، وفي إيمانه دخن. وقد سمعتم الآيات التي قرأها الإمام في صلاة المغرب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى آخر الآيات التي قرأها الإمام. إذن ما يجري يا إخوة حقيقة عار على المسلمين، المستطيع منهم عار على المسلمين. أطفال يذبحون كما تذبح البهائم، ويتحرق عليهم بيوتهم، ونساء وعجزة ورجال آمنين ولا يتحرك ولا نحرك ساكنة. والله يا إخوة لو هذا الأمر على يعني أمة كافرة لقامت الدنيا ولم تقعد، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. لكن بما أن الأمر على جملة من المسلمين أو على طائفة من المسلمين فالأمر لا يهم، فالأمر حقيقة يا إخوة لا يحتمل. واسمعوا الآن النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، وكلها تدل على توثيق الأخوة بين المسلمين وأن رابطة الأخوة أقوى من رابطة النسب. اسمعوها يا إخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن انظروا في هاتين الآيتين: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من حرمات الله يا إخوة دم المسلم، فدم المسلم من أعظم الحرمات. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ها أكملوا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما. فدم المسلم من أعظم الحرمات. والآية تقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فهو خير له عند ربه، جميع الحرمات التي حرمها الله عز وجل ومنها دم المسلم. ويقول الله عز وجل في الآية الأخرى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا شك ولا ريب أن دم المسلم من شعائر الله، لأنه من حرمات الله. فبين الله عز وجل أن تعظيم ذلك من تقوى القلوب، وأن الذي لا يعظم دم المسلم فإنه فاقد للتقوى. انظروا إلى النصوص يا إخوة، انظروا إلى النصوص، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة يا إخوة. المعتصم في عهده اعتدى كافر على إحدى نساء المسلمين وانتهك عرضها انتهاكا يسير، يعني كشف عورتها، فقالت: ومعتصما. ماذا فعل المعتصم؟ جيش الجيوش وقاتل حتى انتصر على أولئك الكافرين الذين كانوا في عهده، بس انتهك حرمتها، يعني كشف عورتها. فكيف بالمئات الذين يقتلون ويعوقون ويجرحون وتنتهك حرماتهم ونحن لا نحرك ساكنا؟ لا إله إلا الله، كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يتلطف بهم، أمره الله عز وجل أن يتلطف بهم وأن يخفض لهم الجناح تكريما للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين، لأن المؤمن لا يجوز لأحد أن يؤذيه بحال من الأحوال، ليس لأحد أن يؤذي المؤمن بأي حال من الأحوال، لا في عرضه ولا في دينه ولا في ماله ولا في دمه ولا في أي شيء. ولهذا يقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أكملوا أكملوا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. إذن واخفض جناحك للمؤمنين، هكذا يأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكذلك هذه الآية تدل دلالة صريحة على تعظيم المسلم وتعظيم حرمة المسلم وتعظيم دم المسلم وأنه محترم. من قتل نفسا بغير نفس، انتبهوا، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، وش يصير؟ فكأنما قتل الناس جميعا، يعني تعديت على نفس معصومة وقتلتها بغير نفس. أما إذا كان النفس بالنفس فهذا قصاص شرعه الله عز وجل. قتلت نفسا بغير نفس أو قتلتها بغير فساد في الأرض، لم تفسد هذه النفس في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، يعني كأنه تعدى على حرمات الناس ودمائهم جميعا. وهذا بيان لعظم الجرم والعياذ بالله. ومن أحياها، من أحيا هذه النفس المعصومة، فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. إذن هذا الحديث الذي تقدم معنا، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في حديث أبي موسى؟ قال: المؤمن للمؤمن، يعني المؤمن إلى جانب المؤمن أو المؤمن مع المؤمن، كالبنيان، يعني مثل البنيان، مثل البنيان. البنيان يا إخوة إذا كان ضعيفا غير متساو وغير يعني مصنوع صناعة جميلة فإنه سهل الزوال. كذلك المؤمن إذا كان منفردا فإنه من السهل اليسير التعدي عليه، لكن إذا كان معه مؤمن أول وثاني وثالث وإلى آخره فإنه يتقوى بذلك. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يقوي بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام هكذا، وشبك بين أصابعه وقال هكذا. يذكر عن بعض السلف أنهم شبهوا اجتماع المسلمين بالخشب الكثير، فقال قال أحد الشعراء، نعم، أن ذكر أن الخشب إذا اجتمع كان عشر الكسر، إذا كان مجموعة خشب يصعب كسره، لكن إذا فرقه واحدا واحد يسر كسره، يعني سهل كسره إذا كان واحدا واحدا. وهذا يمثلون به على قوة المسلمين في الاجتماع وضعف المسلمين في التفرق. ومع الأسف الشديد أنهم في هذا العصر متفرقون، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. إذن لاحظوا أيضا هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مر بمساجدنا، يعني دخل في المسجد ومعه نبل، يعني معه سهم، معه سلاح، أو بأسواقنا، مر بأسواقنا ومعه كذلك نبل، فليمسك على نبله على نصاله. لماذا يمسك؟ حذرا أن يصيب به أحد من المسلمين. وهذا دليل صريح واضح على أن دم المسلم محترم، دم المسلم محترم، وهذا أمر لا شك فيه ولا ريب، والنصوص دلت على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمعت الأمة على ذلك. أما أن تسفك دماء المسلمين والمسلمون لا يحركون ساكنا فهذه جريمة يدخل فيها يشترك فيها القادر وغير القادر. أقل ما يكون أن الإنسان ينكر بقلبه، إذا لم يستطع ببدنه ولم يستطع بماله ينكر بقلبه. وهذه الحقيقة جرائم الآن على المسلمين في أماكن كثيرة، لكنها في غزة أكثر، يعني أكثر الجرائم التي تجري في غزة الآن. لماذا؟ لأنها من اليهود الغاصبين المعتدين الحاقدين على المسلمين. هم جبنا، لو وجدوا يعني معارضة وقتال من المسلمين ولو يسير لما صمدوا أمام المسلمين إلا قليلا، لأن الله عز وجل كما أخبر عنهم لا يستطيعون ذلك، لا يقاتلونكم إلا من وراء جدر محصنة، لا يقاتلون إلا من وراء جدر محصنة، إنهم جبنا. لكنهم الآن يضربون بالسلاح بالطيران، والمسلمون الآن والمسلمين في غزة ليس عندهم سلاح، ونصرهم من بقية المسلمين قليل، نصرهم من بقية المسلمين قليل بالكلام فقط، والكلام لا يفيد. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. إذن لاحظوا أيضا هذا الحديث يا إخوة، لاحظوا هذا الحديث يدل على حرمة المسلم، وأن المسلمين بعضهم لبعض، وأنهم كالبنيان الواحد، وأنه إذا تألم واحد من المسلمين فإن هذا الألم يسري إلى جميع المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ماذا؟ كمثل الجسد الواحد، يعني كلهم كجسد واحد. الجسد الواحد يعني البدن إذا تألم منه عضو ولو كان أصبع يسري الألم إلى سائر الجسد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلمين بالمؤمنين بهذا الأمر، يعني أنه إذا حصلت مصيبة أو مشكلة لأحد المسلمين فإن المسلمين يتألمون، المسلمين الصحيح، المسلم الصحيح، فإن المسلمين يتألمون بألم هذا المسلم. أما أن يصاب المسلمون بالكوارث والمصائب والمشاكل ونحن لا نتألم لذلك ولا نحرك ساكنا فهذا خطر على إيماننا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. إذا لاحظوا هنا الحديث يا إخوة يدل على أمور ثلاثة، الحديث يدل على أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه يشرع بين المسلمين التراحم والتعاطف، يرحم بعضهم بعضا، وهذه صفة من صفات المؤمن وخصلة من خصال الإيمان. ولهذا تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين سبطيه. الأمر الثاني أن من لا يرحم والعياذ بالله فإنه في خطر. الذي لا يرحم دليل، يعني لا يرحم إخوانه المسلمين ومن ذلك أولاده وأبنائه، أن في إسلامه شك وفي إيمانه نقص. لأن الأقرع بن حابس يقول: إن لي 10 لم يعني 10 من الولد لم أقبل واحدا منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه منكرا عليه وأخبره بهذا الأمر، وهو الأمر الثالث، وهو أن من انتزعت منه الرحمة فقد رحمة الله عز وجل. يعني من لم توجد فيه رحمة المسلمين فإنه قد فقد الرحمة من الله عز وجل. من لا يرحم المسلمين؟ من لا يرحم المؤمنين؟ فإن الله عز وجل لا يرحمه، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، يعني لا يرحم لا يرحمه الله عز وجل. ومن فقد رحمة الله عز وجل فقد هلك. إذن هذا الحديث دليل على وجوب التراحم بين المسلمين، يرحم بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض ويهتم بعضهم بأحوال البعض، كل جميع ما يفضي إلى الرحمة والمحبة ينبغي أن يتخلق بها المسلم تجاه أخيه المسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. هذا الحديث يدل يا إخوة على مسألتين: المسألة الأولى الرحمة بالمسلمين، الرحمة بالمسلمين ومراعاة الأحوال التي ليس فيها مشقة عليهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، يعني في الصلاة خفف عليهم الصلاة. بين عليه الصلاة والسلام العلة، قال: فإن فيهم الكبير والمريض وذي الحاجة إلى آخره، هذه العلة. إذا كانت الرحمة والرفق بالمسلمين وارد في هذه العبادة وهي مشقة يسيرة، فكيف يا إخوة فكيف بنا ونحن لا نهتم بأحوال المسلمين وما يلحق بهم من المشاق العظيمة التي لا تخفى على أحد؟ إذن ديننا يا إخوة دين الرحمة، دين اليسر، دين المحبة، دين التراحم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث: إذا صليت يا مسلم بالمسلمين خفف رحمة بهم ومراعاة لأحوالهم. إذن ما كان يحتاج إلى الرأفة والرحمة بالمسلمين أعظم من هذا فهو أعظم بالمراعاة أيضا، والحديث يدل عليه من باب أولى. الأمر الثالث أن الإنسان إذا صلى وحده فله أن يطول بما شاء، لأنه المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه. فلو صليت وحدك حتى لو كنت تصلي فريضة فلك أن تطول ولك أن تقصر ولك أن تتوسط إلى آخره، لأن صلاتك لا يقتدي بك فيها أحد، فأنت تراعي أحوال نفسك من النشاط ومن القوة ومن الإقبال على العبادة إلى آخره. لكن صليت بالمسلمين فعليك أن تراعي أحوالهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. إذن كذلك لاحظوا يا إخوة هذه الأحاديث المفيدة كلها حديث متفق عليها. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول: الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يعمل العمل ويحب أن يداوم عليه الصلاة والسلام، لكنه يدعه رحمة بالأمة، يدع هذا العمل ويترك هذا العمل مع أنه يحبه. لماذا؟ رحمة بالأمة، لأنه يخاف أن يفرض عليهم فيشق عليهم العمل به والقيام به. فكان عليه الصلاة والسلام يدع هذا العمل رحمة بالأمة ورأفة بهم. ولا غرابة في هذا الأمر يا إخوة، فإن الله عز وجل يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم. نعم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. لا إله إلا الله. يعني لاحظوا يا إخوان، ترون أن عمل المسلمين اليوم مخالف هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يقوم في الصلاة عليه الصلاة والسلام وهو يحب أن يطول في الصلاة، يحب أن يطول في الصلاة، يطيل القراءة يعني. قال عليه الصلاة والسلام فأسمع بكاء الطفل، لأن النساء يصلين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فأسمع بكاء الطفل يبكي، فيقول عليه الصلاة والسلام فأخفف خشية أن أشق على أمه، لأن الأم تلحقها مشقة إذا كان طفلها يبكي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة وهو يرغب التطويل، لكن إذا سمع بكاء الطفل يخفف عليه الصلاة والسلام مراعاة لحال أمه. فعمل المسلمين اليوم مع المضطرين من المسلمين أو المحتاجين من المسلمين أو المضطهدين من المسلمين يخالف هذا الحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. هذا الحديث أيضا من الأحاديث المفيدة جدا، والأحاديث التي نصت على الرابطة القوية بين المسلمين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ قال المسلم أخو المسلم. المسلم هذا في لغة العرب مبتدأ، وعرفه المسلم يعني جنس المسلم. أخو المسلم في ماذا؟ في الإسلام، وليس المراد بذلك الأخوة في النسب، لأن النسب معروف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أخو المسلم في الإسلام. فكما ذكرنا في الأول أن الأخوة في الإسلام أقوى رابطة من الأخوة في النسب. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، يعني لا يتعمد ظلمه بحال من الأحوال، لا في نفسه ولا في أهله ولا في ماله، ولا يسلمه، لا يسلمه إلى العدو، ولا يسلمه يعني لا يسلمه إلى العدو سواء كان عداوة النفس أو الشيطان أو الكفار. يعني من حق المسلم على أخيه أن يدافع عن نفسه وعن عرضه وعن ماله أيضا، لا يسلمه، لا يسلمه ولا يخذله. إذا كان أخوك المسلم في قضية ما فإنك تكون في صفه ما لم يكن على باطل، ولا تخذله في نفسه وماله واتجاهه، لا يخذله. هذا هو الشاهد الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والحديث واضح، الحديث واضح الدلالة يا إخوة على الأمور التي ينبغي، بل قد يبلغ درجة الوجوب، التي ينبغي للمسلم أن يتعامل بها مع أخيه المسلم، وهي من الروابط القوية التي تورث المحبة بين المسلمين وتنفي العداوة بينهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. إذن هذا الحديث أيضا من الحديث الجامعة لكثير من الصفات الطيبة التي أمر بها الإسلام وجعلها بين المسلمين رابطة. المسلم أخو المسلم، هذا يتفق مع الحديث السابق، لا يخونه، يعني حرام عليك أن تخون أخاك المسلم. والخيانة معروفة، الخيانة في ماله أو في عرضه أو في نفسه، ليس لك أن تخون أخاك المسلم. فإذا خنت أخاك المسلم فاعلم أن في الإسلام نقص وقصور. لا نعم، أعيد الحديث. المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يكذبه، يعني لا تكذب على أخيك المسلم، لأنه قد تقدم معنا أن الصدق من أعظم الصفات الموجبة للجنة، من أعظم الوسائل والأسباب التي تفضي بصاحبها إلى الجنة. فإذا كذبت أخاك المسلم فقد اتصفت بصفة المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا حدث كذب. فلا تكذب أخاك المسلم بحال من الأحوال، لا يخونه ولا يكذبه، نعم، ولا يخذله، ولا يخذله. أيضا تقدم معنا الشرح، وهو أنه إذا كان في أمر من الأمور ما لم يكن على باطل فإنك تكون في صفه وتكون كالقوة له، نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، نعم. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري. إذن هذا الحديث يا إخوة صريح في أن المسلم له حق على أخيه المسلم، وحقوق المسلم على المسلم كثيرة جدا، بينت هذه الحديث بعضها. قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوم، انصر، هذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام. انصر أخاك يعني من في الإسلام، ظالما أو مظلوم. طيب عرفنا كيف ننصره مظلوما، وذلك بأن ندفع عنه الظلم، لكن قال الصحابة كيف ننصره ظالما، يعني إذا كان ظالما كيف ننصره؟ قال عليه الصلاة والسلام بمنعه من الظلم، يعني تمنعه من الظلم، لأنه كما تقدم معنا في البارحة أن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال بمنعه من الظلم فإن ذلك نصر له، فإن ذلك نصر له. بين عليه الصلاة والسلام العلة، وأن هذا الكف إذا كففت عن الظلم فإنه نصر له، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. إذن الحديث يقول حق المسلم على المسلم خمس، وليس المراد حصر الحقوق في هذه الخمس فقط، وإنما مراد الحديث أن يبين من حقوق المسلم هذه الخمس، من حقوق المسلم على أخيه هذه الخمس، وإلا فحقوقه على أخيه كثيرة جدا. إذن هذه الحقوق الخمس التي بين الحديث ما هي؟ قال رد السلام، يعني إذا لقيت أخاك المسلم ترد عليه السلام، لأن ذلك من حقوقه عليك. ورد السلام ابتداؤه سنة، ورد الجواب واجب، يعني ابتداؤك بالسلام تقول السلام عليكم، هذه سنة من السنن، إذا تركتها رغبة عنها فأنت على خطر، لكن المسلم عليه يجب عليه أن يرد ويقول عليكم السلام، وإن قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهو أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال السلام عليكم، قال عليه الصلاة والسلام عشر، وأتى آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، وأتاه الثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30. فكلما زدت في هذه الصفات زادت الحسنات، والله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن السلام عليهم، حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه، رد عليه السلام، واتباع جنازته أيضا من حقه عليك أن تتبع جنازته إذا مات ونقل إلى القبر تتبع جنازته، ومن حقه عليك أيضا أن تزوره إذا كان مريضا، أن تزوره إذا كان مريضا، فهذه من الحقوق عليك. عيد الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة. وإجابة الدعوة يعني إذا دعاك إلى وليمة تجيب الدعوة، إلا إذا علمت أن في الدعوة منكر ولا تستطيع تغييره. إذا علمت أن في الدعوة منكر ولا تستطيع التغيير فإنك لا تحضر، أما إذا لم يكن فيها منكر فإنه يتعين عليك الحضور. أيوة. ثم ماذا؟ وتشميت العاطس. تشميت العاطس، إذا عطس وحمد الله تشمته، إذا عطس وحمد الله تشمته. كيف تشمته؟ إذا قال الحمد لله بعد العطس تقول يرحمك الله، تقول يرحمك الله، دعاء له. أما إذا لم يحمد الله عز وجل فإنك لا تشمته، لأنه خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذه حقوق 5. طيب، تقدم معنا أن المسلم له حق على المسلم، لا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. صارت كم؟ 8. وكذلك من حقوق المسلم على المسلم أيضا أنه يعني يراعي أحواله، يراعي أحوال أخيه المسلم من القوة والنشاط والضعف إلى آخره، كما ورد في الأحاديث. فحقوق المسلم على المسلم كثيرة، لا تقف على هذه 5 التي ذكرها الحديث. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الصحابة عن الوصال. الوصال ما المراد به؟ يعني يصلون الليل بالنهار في الصيام، يواصلون الصيام. نهاهم عن ذلك لماذا؟ رحمة بهم، أليس كذلك؟ مراعاة لأحوالهم. إذن هذا نص صريح على أنه يجب مراعاة حال المسلم من القوة والضعف والنشاط إلى آخره، وهذا الأمر من حقوقه. قالوا يا رسول الله أنك تواصل. طيب، نحن كيف ما نواصل وأنت تواصل؟ يعني يقول نقتدي بك. قال عليه الصلاة والسلام إني لست مثلكم، إني لست مثلكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، عليه الصلاة والسلام. فيا إخوتنا في الله، والله إن حقوق المسلم على المسلم كثيرة جدا، بينها القرآن والسنة، لكن يا إخوة مع الأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين لا يراعي هذه الحقوق ولا ينتبه لها ولا يقوم بالواجب الذي أوجبه الله عليه. فنسأل الله عز وجل أن يجمع المسلمين على البر والتقوى، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يحفظ أعراض المسلمين، وأن يحفظ أموال المسلمين، وأن يجعل الدائرة على أعدائهم في كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يجعل الدائرة على أعداء المسلمين في كل مكان. وأبشروا يا إخوة أبشروا يا إخوة أن الله عز وجل وعد المسلمين الشهداء الذين يقتلهم الكفار وعدهم بالجنة. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ليسوا أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأبشروا أيضا أن الله عز وجل وعد المؤمنين النصر، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وأخبر جل وعلا في القرآن أن العاقبة للمتقين، قال الله عز وجل: والعاقبة للتقوى. والعاقبة للتقوى قال تلك نعم. وقال الله عز وجل: إن العاقبة للمتقين. فالعاقبة مهما طال الأمر فإن النتيجة والعاقبة تكون للمؤمنين بفضل الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في غزة، وأن يفرج عن إخواننا في جميع البلاد المضطهدين فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع.